الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبب فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الإيجي رحمه الله: إن الذين آمنوا، أي قبل البعث، مثل حبيب النجار وبحيرة الراهب وغيرهما، أو المؤمنين من الأمم الماضية، أو المؤمنين من هذه الأمة، أو المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم. هنا في إن الذين آمنوا، ليه تعددت فيها الاحتمالات؟ بعد كده في الآية في قوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وفي ذكر بعض الطوائف في هذه الآية الذين هادوا والنصارى والصابئين. أولا، قبل الكلام في تفسير الآية، هذه الآية قولا واحدا في الذين كانوا على عقيدة التوحيد وعلى الإيمان في مللهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان من اليهود أو كان من النصارى وأسلم. أما غير هؤلاء، إن واحد من اليهود أو واحد من النصارى وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يظل على اليهودية أو على النصرانية، هذا خارج عن الآية بالإجماع، فلا يقال فيه هو صدام نصراني ولكنه آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هذا لم يؤمن بالله واليوم الآخر. فإمتى يبقى النصراني حيدخل الجنة؟ هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان على عقيدة التوحيد متبعا لسيدنا عيسى عليه السلام. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام نسق ما قبله. فهذا أولا. إن الذين آمنوا، بعض المفسرين قالوا الذين آمنوا دولكم طائفة غير الطوائف المذكورة في الآية، عندك الذين هادوا اليهود النصارى معروفون الصابئين، فيأتي الكلام عنهم. إن الذين آمنوا دي طائفة غير هؤلاء. فقال بعضهم: هؤلاء المؤمنون الذين كانوا على الفطرة الحنفاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: إن الذين آمنوا يعني المسلمين. طيب، ما هو الذين هادوا اللي جايين بعد كده برضه مؤمنين، صح ولا لا؟ ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الذين هادوا الذين سيأتي ذكرهم أيضا مؤمنون. لماذا يخص المسلمون، أو لماذا تخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بوصف الإيمان؟ هذا تجد في هذه الآية على هذا التفسير وفي غير هذه الآية. يعني لما يتقال المؤمنون المؤمنون الأصل أول من يستحق هذا الوصف المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بوصف الإيمان. لماذا هم أولى الناس بوصف الإيمان؟ لأن إيمانهم أكثر من إيمان غيرهم فيما آمنوا به. يعني فيما آمنوا به في الكم، يعني عدد الرسل الذين آمنوا بهم على التفصيل أكثر. مثلا المعلومات اللي آمنوا بها من أمور الغيب، مثلا الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى وفي وصف الجنة وفي وصف النار، يعني إيمانهم أكثر من ناحية الكم. والإيمان يزيد وينقص، الناس تتفاوت في الإيمان، إيمانهم أكثر من ناحية الكم، وأيضا إيمانهم أكثر من الكيف. في كيف إيمانهم، يعني ممكن يكون في اثنين يؤمنوا بنفس القضية، نفس المسألة، الجنة فيها كذا والجنة فيها كذا، ولكن هذا كيف إيمانه بهذه المسألة أكثر من ذا، عنده يقين بنفس الموضوع. هو أنت تعرف إيه عن الجنة هيقول نفس المعلومة اللي فلان هيقولها، ولكن كيفية الإيمان نفسها، الإيمان يتفاوت في الكم، قدر الحاجات اللي يؤمن بها دي، وفي الكيف، الشيء الذي يؤمن به مقدار إيمانه بهذا الشيء دي. واضح الكلام والمفاضل. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا الوصف. قال بعضهم المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم، هؤلاء إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم يعني يقبل منهم ذلك. وأولى من يدخل في هذه الآية كما ذكرنا المسلمون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع دخول غيرهم فيه، لا يمتنع دخول غيرهم ممن ذكر في هذا الوصف. إن الذين آمنوا والذين هادوا دخلوا في دين اليهودية والنصارى، أهل دين عيسى والصابئين، قال الخارجين من دين إلى دين قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، أو فرقة من أهل الكتاب، أو عباد الملائكة، أو قوم يوحدون الله ولا يتبعون نبيا. ذكر كم قول؟ ذكر أربع أقوال في الصابئين. الصابئون اختلف فيهم اختلافا واسعا. تكلمنا عن ماذا أصلا فيه كتب ألفت عن الصابئين، بس لماذا الصابئون تكلموا فيهم كثير كده وحدث فيهم هذا الاختلاف؟ لكثرة من وثم نفسه أو وثمه غيره بأنهم صابئين. يعني في طوائف كثير وملل كثير وأديان كثير قالوا على نفسهم صابئين، أو الناس وصفوهم بأنهم صابئين. والأصل في الصابئ أنه خرج من دين إلى دين. صبأ فلان ترك دينا، الأصل في الصبأ أنه خرج من دين إلى دين. في هذا الموضع عندما تقرأ في هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى دول لازم يكونوا موحدين، صح ولا لا؟ دول لازم يكونوا موحدين. يعني إن كان ذكر الصابئين في موضع آخر محتمل لأن هو يدخل في غير الموحدين، هذا الموضع لا يحتمل إلا الموحدين. هذا الموضع لا يحتمل إلا الموحدين. الكلام على الذين هادوا اليهود الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على دين موسى عليه السلام، واليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وكذلك الكلام على النصارى. لما يجي الكلام على الصابئين يدل في هذه الآية، ممكن في آية أخرى ما يبقاش كده، في هذه الآية الكلام هنا على إيه؟ على صابئين موحدين. فهنا يقول الخارجين من دين إلى دين قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، علشان يبقى طلع بره المجوس واليهود والنصارى. اليهود والنصارى مذكورين، والمجوس معروف إن المجوس إيه؟ المجوس وثنيين، أو المجوس يعبدون الشمس، هذول مش موحدين. فيقول ليس لهم دين، كلمة واسعة أوي، يعني على ما ذكرنا إن كان المقصود ليس لهم دين، ليس لهم شريعة يتبعونها، ولكن كانوا على عقيدة التوحيد فهذا الكلام مقبول. لكن هم يكون ليس لهم دين، يعني مثلا هم كانوا وثنيين، فهذا لا تحتمله الآية. القول الثاني قال فرقة من أهل الكتاب، هذا مقبول. فرقة من أهل الكتاب هم كانوا ناس أهل الكتاب أو عباد الملائكة، غير مقبول. عباد الملائكة غير مقبول هنا ليه؟ لأن عباد الملائكة دول مش موحدين. عباد الملائكة مش موحدين. تقول أو قوم يوحدون الله ولا يتبعون نبيا، قوم يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يتبعون نبيا، هذا محتمل. خلاصة الكلام في الصابئين في هذا الموضع أن الصابئين أطلقت هذه الكلمة أطلقت على من الكثير، ناس كثيرة قال عليهم صابئين، وهذا السبب، هذا السبب في تعدد الأقوال في الصابئين وكثرة الخلاف في الصابئين. والصابئون في هذه الآية قوم موحدون، سواء كانوا موحدين لله دون أن يتبعوا شرعة نبي، أو كانوا موحدين لله كانوا أتباع نبي من الأنبياء غير سيدنا موسى وسيدنا عيسى، أو كانوا موحدين كانوا فرقة من فرق أهل الكتاب، إلى آخر ذلك كلها أمور محتملة. ما دام الكلام على إيه؟ ما دام الكلام على الموحدين. يقول الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يقول أي من آمن إيمانا معتدا به فدخل فيه من استقر على دينه قبل النسخ كاليهود قبل بعثة عيسى والنصارى قبل بعثة نبينا عليهما الصلاة والسلام، أو معناه المنافقون واليهود والنصارى والصابئون من آمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام. إذا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الاحتمالين اللي هتتكلم فيهم والاثنين والدين في الآية الاثنين معناهم صحيح، الفاصل ما بينهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، على دين اللي هو كان عليه قبل أن ينسخ. وهنا تنتبه، لسه ما ذكرتش المعنى الثاني ولكن خذ الاستطراد ده وارجع تاني، انتبه للمناسبة، انتبه للمناسبة هذه الآية وما قبلها. قبلها كان فيه ذكر وعيد شديد لهؤلاء الذين أعرضوا وكفنوا وفسقوا وقتلوا الأنبياء بغير حق. فكما أن هناك فريق فعل ذلك، الله سبحانه وتعالى حكم عنه، ذكر من خالف الأوامر من الأمم السابقة. في بقى ناس منهم من الأمم السابقة كانوا على عقيدة التوحيد وآمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا، فهؤلاء لن يضيع عملهم، عملهم مش هيضيع. السابقون في منهم قتلوا الأنبياء وكفروا وكذبوا بالآيات وكتموا الآيات، وفي منهم ناس كانوا مؤمنين آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا، هؤلاء لا يضيع عليهم أجرهم. فهذه مناسبة بين ما سبق وهذه الآية. معرفة المناسبات جميلة في أن أنت تربط الآية ببعض، ومعرفة المناسبات هذه الآية اللي هي خالص في نفسها بتحفظ الآية دي تتنسخ. يجي عند إن الذين آمنوا ينسى إيه؟ إن الذين هم بداية إنهم بداية موضوع جديد، لو ربطها هذا الربط ما ذكر قبل ذلك ثم بعد ذلك في إخبار عن فريق آخر من هؤلاء من الأمم السابقة الذين كانوا على التوحيد وأحسنوا الإيمان وأحسنوا العمل. قلنا إن في معنيين في من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ما بينهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عقيدة التوحيد وكانوا على شريعة نبيهم قبل نفس شريعته، زي ما هو ذكر هنا على شريعة موسى قبل بعثة عيسى، إن بنو إسرائيل المأمورين باتباع سيدنا عيسى، وكانوا على شريعة عيسى عليهما السلام موسى وعيسى، وكانوا على شريعة عيسى قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كان هكذا قبل ذلك وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا فهذا لا يضيع عليه أجره، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول فلهم أجرهم عند ربهم بوعده، هذا الأجر الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى إياه، ولا خوف عليهم في الآخرة حين الفزع الأكبر ولا هم يحزنون على تهويل الثواب. وسبق قبل ذلك الكلام على لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القرآن، إن الخوف يكون من شيء مستقبل والحزن أو الحزن يكون على شيء ماضي، فلا خوف عليهم لا يخافون مما يستقبل في الآخرة، يقول هنا في الآخرة حين الفزع الأكبر، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. وهو هنا ذكر شيء مما قد يحزنون عليه إذا فاتهم، هو لم يكن دلوقتي هو كان على اليهودية كان موحدا مثلا أو كان على غير ذلك كان موحدا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يضر العمل اللي فات ضاع منه؟ لا لم يضر عليه ما راحش منه، فلا يحزن نعم أو له أجر. ولا هم يحزنون هنا ذكر معنى فيما يحزن عليه، إن هو يخاف أن يكون فيه ثواب سابق قد فاته. يقول ومن مبتدا، من فيه من آمن بالله واليوم الآخر، يقول ومن مبتدا فلهم أجرهم خبر، والجملة خبر إن يعني إن الذين آمنوا، يعني إن الذين آمنوا الذين اسمنا، إن الذين آمنوا فين الخبر؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. يقول من آمن بالله، من المبتدأ في جملة واحدة، من المبتدأ وخبر فلهم أجرهم، وتبقى الجملة دي خبر إن أو بدل بعض من اسم إن وخبرها فلهم أجرهم. طبعا الغرباء عن النحو الآن مخصصين للبحث، بدل هي بدل حيث إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن في الأمان بدل من الذين. بالظبط كده، فهيبقى بدل وبعد كده يبقى فلهم أجرهم الخبر خبر إيه؟ خبر إيه؟ هو على اي الاعرابين يحتمل؟ وعلى فكره هو النص في المعنى، لان الاصل في اطلاق ان الذين امنوا ان يكون دي على حاجه ثانيه اللي هي ما هو اخبار عن حاله. هنا لاحظ ان هو حتى مثلا لما جه اتكلم على المنافقين ظهر المنافقين الذين امنوا، ليه المنافقين الذين امنوا؟ يقول ان الذين امنوا، من امن منهم بقى على الحقيقه، من امن ايمانا معتدا به واذ اخذنا ميثاقهم. الخطاب ده موجه لمين؟ لبني اسرائيل صح؟ وإذا أخذنا ميثاقكم باتباع أحكام التوراة ذكرهم ما أخذ عليهم من العهود ورفعنا فوقهم الطور. طيب اليهود بنو إسرائيل الذين يسمعون هذه الآيات لم يرفع فوقهم الطور، ولكن إيه؟ قلنا خطاب الأبناء لخطاب الآباء، خطاب الأبناء لخطاب الآباء، نعمة كانت على الآباء فيخاطب الأبناء بخطاب الآباء. طيب مصيبة عملها الآباء، يخاطب الأبناء بمصيبة الآباء إذا كانوا راضين وإذا لم يتبرأوا منه. وطبعا ده معانا إيه مضطرد في الصورة من أول ما بدأنا فيه الكلام على بني إسرائيل. ورفعنا فوقكم الطور، يقول لما نزل التوراة أبوا قبولها لما فيها من التكاليف. ولاحظ هنا بنو إسرائيل حالهم عجيب جدا، يعني إن يعني هم أبوا قبول التوراة. نزول التوراة كان بعد شق البحر، تصور الآيات اللي شافوها، يعني شافوا العصا واليد وشافوا إهلاك فرعون وشق البحر، ثم نزلت بعد ذلك التوراة. نزلت بعد ذلك التوراة، فلما كان فيها تكاليف أبوا أن يقبلوا إيه؟ أبوا أن يقبلوا هذه التكاليف، فأمر جبريل بقلع جبل الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رفع الله سبحانه وتعالى جبل الطور، جبل الطور قلع من الأرض ورفع فوق رؤوسهم، رفع فوق رؤوسهم، هتمتثل التوراة، هتمتثل أوامر الله في التوراة، هتقبلوا التوراة ولا يندك عليهم ينزع عليهم الجبل. فهنا في التفسير يقول لما نزل التوراة أبوا قبولها لما فيها من التكاليف، فأمر جبريل بقلع جبل الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا. خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا يقول أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم من الكتاب واعملوا به، خذوا ما آتيناكم. هذا الأخذ مش مجرد أنه هو هياخده في إيده، زي حتى لما نتكلم إحنا مثلا كمسلمين مع القرآن، خذ القرآن، مش خذ القرآن اللي أنت شايف المصحف في إيدك أو شايله في المكتبة أو حتى حافظ القرآن بس، ولكن هذا الأخذ، أخذ بالقلب وأخذ باللسان وأخذ بالجوارح، أعملوا بما في القرآن، هو ده أخذ الكتاب. خذوا ما آتيناكم من الكتاب واعملوا به بقوة، بجد وطاعة، واذكروا ما فيه، اقرأوا ولا تنسوه لعلكم تتقون، لكي تتقوا عن المعاصي. ولاحظ عندما نسمع الآيات في بني إسرائيل في فوائد كثيرة جدا بتسمعها، ولكن في محورين أساسيين فكر فيهم عندما تسمع الآيات مثلا في بني إسرائيل، في مشرك العرب، في المنافقين، في محورين أساسيين. صفة هؤلاء، شوفوا هذا يقول لك بني إسرائيل ناس غريبة جدا، مش عارف كان صفة هؤلاء دي حاجة. الحاجة الثانية ألا تتشبه بهم. لما تسمع صفات المنافقين مثلا في سورة التوبة علشان تعرف صفة المنافقين وتحذر منهم، هذه واحدة، والثانية علشان ما تبقاش في صفة من صفات المنافقين. لما تعرف صفات وأفعال بني إسرائيل علشان تعرف صفاتهم وأفعالهم وتعرف هو اللي حصل لهم ده ليه، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ليه، وعلشان تحذر إن أنت تقع في مثل عملهم. مفيش أنساب بين الخلق وربهم، يعني بنو إسرائيل لما عملوا كده استحقوا كده، غيرهم لو عمل زيهم هيستحق زيهم، ما فيهاش نسب، ما فيهاش وصاية. هم ظنوا إن فيها نسب ووصاية، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هي ما فيهاش نسب ووصاية. فأنت تنظر ماذا عملوا، لماذا ذموا، لماذا نزل بهم العذاب. هنقرأ مثلا بعد كده، وإن كان الكلام في سورة البقرة مجملا فيه، الذين اعتدوا منكم في السبت. طيب هم ليه مسكوا بالقردة؟ لأن هم تحايلوا على الشرع فتحذر أن تقع في مثل عملهم، لأن اللي هيقع في مثل عملهم يستحق مثل هذه العقوبة. ومن شرط لما يمسخ، يمسخ قرد في صورته، في ناس بتبقى لابسة بدلة وكرافتها منسوخة، منسوخ قلبه مسلم، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، هو منسوخ خلاص، ويرى الحق يشمئز منه، مع ان اصلا الفطرة السليمة ان هو لما يرى الحق يحبه حتى لو مش قادر يعمله، ويرى الباطل تنشرح، ينشرح صدره، يسمع القرآن يبقى مش طايق يسمع، فانت هيخلص الربعين في العزاء عشان نطلع نجري، يسمع اللهو وغيره يبقى مبسوط جدا، مسك باطنه. هذه عقوبة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. ممكن الإنسان يعمل عمله هو كان السبب في العقوبة، عمله هو كان السبب في العقوبة بالذنب بعدها، أو العقوبة بعدم التوفيق إلى الطاعة بعد ذلك. الشاهد إن سماع قصص بني إسرائيل في القرآن لتعرف صفته هذه واحدة، و تتجنب أن تقع في مثل أعمال المنافقين، نفس الكلام الكفار العرب نفس الكلام بهاشم ذي أقوام الأنبياء المذكورين في القرآن وهكذا. ثم توليتم من بعد ذلك، وهذا في غاية العجب، يعني بعد ما رفع فوقهم الطور وقالوا خلاص ماشي هنأخذ التوراة، وبعد أن نزل جبل الطور وانصرفوا تولوا عن التوراة مرة أخرى. ثم توليتم من بعد ذلك، قال المفسر أعرضتم عن الوفاء بعد أخذ الميثاق، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتوبته عليكم أو بتأخير العذاب أنه لم يعجل بهم العذاب لكنتم من الخاسرين المغبونين الهالكين. كل دي نعم. بص هي الآية أصلا مصدرة بإيه؟ إذ وإذا أخذنا ميثاقكم، ممكن حد يعتبرها معطوفة على إذ السابقة لغاية إيه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، فهذا في جملة النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يقول ولقد علمتم حال الذين اعتدوا أي جاوزوا عن الحق منكم في السبت، يقول أمرناهم بالعبادة وترك صيد البحر فيه فخالفوا. وهذه القصة مجملة هنا ومفصلة في سورة الأعراف، مفصلة في بقى القصة بيه تفصيلها في سورة الأعراف، والقصة في القرآن تقترن مجملة في موضع مفصلة في موضع آخر، ويفسر القرآن بالقرآن حينها. أنت تعرف قصة الذين اعتدوا في السبت من سورة الأعراف. طيب سؤال خارج معنى الآية الآية، ولكن سؤال التنشيط. المسلمون وهم يسمعون هذه الآية، لما الآية نزلت، بنو إسرائيل عارفين قصة السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في سبيل المسرع، عارفين القصة ومذكورة ومنقولة في أخبار بني إسرائيل عندهم، وموجودة في كتب بني إسرائيل وفي أخبار في الإسرائيليات فيها أشياء أخرى غير اللي وردة في القرآن، يعني أخبار أخرى لا تصدق ولا تكذب، لكن القصة معروفة عندهم. طب بنو إسرائيل عارفين، طب ما في مسلمين الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون هذه الآية، ومن المسلمين دول اغلب المسلمين دول ما كانوش يهود قبل كده ولا كانوا من اهل الكتاب قبل كده، ما يعرفوش القصه مفهوم، يعني حاجه ما يعرفوش القصه. طيب ما حالهم عندما يسمعون هذه الايه؟ لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني يفهموا ايه منها؟ اذا كان هم قصه اصحاب السبت ما كانتش موجوده مثلا في اشعار العرب او اخبار العرب، ده للترشيد يعني هم عرفوا ان في ناس اعتدت في يوم السبت لكن مش عارفين تفاصيل، صح كده؟ ازاي عارفين؟ احسنت جزاكم الله خير. سورة الاعراف نزلت قبل البقرة، سورة الاعراف مكية، سورة البقرة مدنية. انت اتخدعت دلوقتي عشان تفسير المصحف، انا لسه مقابلها دلوقتي، تفسير المصحف مش على تفسير النزول. سورة الأعراف مكية، الصحابة في مكة عرفوا قصة أصحاب السبت الوحي، تفصيل قصة أصحاب السبت الوحي في سورة الأعراف. لما نزلت هذه الآية كانوا عارفين تفصيل القصة سبقت قبل ذلك في سورة الأعراف. ده مفيد لو حد عاوز يعني يتمثل ملابسات النزول وحال النزول. إيه المعرفة؟ ايه المعارف التي كانت عند الصحابه لما نزلت هذه الايه؟ وهذا مفيد جدا في معرفه معاني القران وفي صفات القران. والامام الشاطبي رحمه الله اشار لهذا المعنى وذكر ان هو يعني باب عظيم جدا في معرفه التفسير ومعرفه معاني القران، انك تعرف ايه اللي نزل قبل ايه والمتاخر مبني على المتقدم. يعني الصحابة لما سمعوا الوصف الفلاني للملائكة في سورة كذا كانوا يعرفوا يعني الملائكة قبل كده. الصحابة لما سمعوا الوصف الفلاني للجنة كانوا سمعوا يعني الجنة قبل كده، كأن المعلومات كيف بني الإيمان بالجنة، كيف بني الإيمان، ده معاني يعني فيها معاني لطيفة جدا ومفيدة في التفسير وكده في ابواب اوسع من كده في الجوانب الدعويه والجوانب التربويه ومعرفه التدرج ونحو ذلك ومنهج القران في تفسير العقيده ومنهج القران في الاوامر والنواهي الى اخره. طبعا بقى هيظهر امتى ان شاء الله؟ نسال الله عز وجل التيسير ونوصل للصور المكيه اللي في اوائل المكي بقى. فيبان بقى واحد بنتكلم في سوره العلقه، حاجات اول مره المسلمين يسمعوها، في سوره القلم، في سوره المدثر، في سوره المزمل. ازاي اول مره هم بيسمعوا اخبار غيبيه عن الجنه والنار؟ كان شكلها عامل ازاي الاخبار اللي بيسمعوها؟ وحالهم ايه لما يسمعوها؟ أسأل الله أن يكون قريبا. يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يقول أمرناهم بالعبادة وترك صيد البحر فيه تخالفوا، كانوا منهيين عن العمل والصيد في يوم السبت فخالفوا وتحايلوا، خالفوا وتحايلوا للصيد في يوم السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول أي نودوا يا أهل القرية كونوا قردة. يعني إيه فقلنا لهم كونوا قردة؟ هل قيل لهم ذلك؟ نودوا، ناداهم الله يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، أو معناه بتكويننا إياهم وليس ثم قوم. يعني إن هو يقول ممكن يكون المعنى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني مسخناهم قردة دون أن يكون هناك قول لهم أمر موجه لهم بمثل هذا. قول معنى إيه محتمل؟ يقول والمسح صوري ومعنوي. يعني في مسح، في مسح في الصورة، زي هنا كونوا قردة، ده قردة على الحقيقة، قردة على الحقيقة، مسحوا قردة على الحقيقة. وفي في غيرهم هؤلاء لم يرد فيهم انهم مسخ خنازير، ولكن ورد ان في مسخ خنازير، في مسخ للصوره، في مسخ معنوي اللي هو ذكرناه منذ قليل. الله سبحانه وتعالى يقول وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت، او الثلاثه دول مسخ، والمسخ من الاقل للاشد للابشع. قرد وخنزير، الخنزير ايه؟ ابشع منه صح ولا لا؟ واشد من هذين عبد الطاغوت، وعبد الطاغوت ده منسوخ مسه ايه؟ معناه يعبد الطاغوت، يعبد الطاغوت، لكن هو ايه في ظاهره؟ وظاهره هو ايه؟ في ظاهره انه انسان. يقول والخسر، عشان قول، عشان ايه ايه؟ عشان كلمة خاسئين. يقول والخسف الصغار والطرد، فقلنا لهم كونوا قردة صاغرين مطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. يقول فجعلناها المسفة أو القردة أو القريبة. ماذا يقول هنا؟ فجعلناها نكالا. فجعلنا ايه؟ تخلاسل. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها، فجعلنا ايه؟ محتملة حاجات كتير. فهنا قال المسخ، لان هو لو كانت المسخ فجعلناه، فجعلنا المسخ، فجعلناها المسخ نكالا عبرا، او القردة فجعلنا القردة عبرا. وهذا قد يكون فيه بعد بعيد شوي. وذكر معنى ذلك قال وجعلنا القرية، فجعلناها، فجعلنا هذه القرية عبرا. وله احتمالات ثانية، بعضهم قال فجعلناها اي العقوبة بدل ما يقول المسخ، وبعضهم ذكر قولا ربما يكون بعيدا، ولكن فيه معنى حسن. فيه معنى حسن يعني احنا نستفيد منه، يعني في الاستفادة من الآية في العمل، عمل قلبي وعمل جواب. قال بعضهم فجعلناها أي الحيتان، التأثير في كانوهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأثير. فجعلنا هذه الحيتان مكانا، مكانا تحتل معنى العبرة والعقوبة. هذه الحيتان في ظاهرها له من هي طعام ورزق، صح ولا لا؟ جعل الله عز وجل هذا الرزق عقوبة لهم، جعل الله عز وجل هذا الرزق عقوبة لهم. فالإنسان لما يجد نفسه يرزق ماله عافية صحة ولد، لا يقول لا يحصل ابتدائي، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، لا، هو ده ابتلاء اختبار. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. في إنسان يسأل الله عز وجل ليل نهار المال، والله عز وجل لا يجيب دعاءه، ولو أجاب دعاءه لكفر. الله أعلم بحال الإنسان ما يعرفش. لذلك نزل الله سبحانه وتعالى دائما الخير ما علمنا منه وما لم نعلم. فإن بعض المفسرين قالوا أن هذه الحيتان كانت سببا في عقوبتهم اللي هم كانوا شايفين نفسهم فيها. وعلى أي الأحوال يعني المعنى إيه مكتمل؟ وقد يكون الأقرب الكلام في المسخ أو العقوبة، فجعلناها أي المسخ أو العقوبة نكالا يقول عبرة لما بين يديها وما خلفها. لما بين يديها وما خلفها ذكر عدة أقوال. لما بين يديها قال لمعاصريه. قبل ما نكمل الكلام عاوز تشغل دماغك دلوقتي، لما يقول الله سبحانه وتعالى يقول فجعلناها مكان، فجعلنا هذه العقوبة عبرة لما بين يدي هذه القرية، يبقى المعاصرين له. طيب وما خلفها يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ اللي قبليهم ازاي هيبقوا عبرة للي قبليهم؟ مش هيبقوا عبرة للي قبليهم، هيبقوا عبرة اللي بعديهم. وممكن اصلا فخلف من بعدين خلف، الخلف بياتي بعدين، صح ولا لا؟ الخلف بعدين. فجعلناها نكالا لما بين يديها، لو قال ما بين يديها يعني معاصرين ليهم وما خفاها، جعلها الله عز وجل عبرة للي كانوا عايشين أيامها وعبرة للي بعدهم لغاية زماننا وبعد زماننا، هذه عبرة. فهذا معنى يقول، خد بالك أنا قلت دلوقتي لما بين يديها، ولا كان ليه زمان إيه؟ قلت لما بين يديها، فأنت قلت وما خلفها إليه، صح؟ طيب شوف بقى يقول أو في لما بين يديها، لما بحضرتها من القرى. يعني إيه لما بحضرتها من القرى؟ يعني القرى اللي حواليها. لما بين يديها ده مكان بقى مش زمان، ده مكان مش زمان. يبقى لما بين يديها القرى المحيطة بها، وما خلفها تبقى القرى البعيدة، صح؟ يبقى لما يقول لما بين يديها المحيطة بها في حضرتها يبقى وما خلفها البعيدة. يقول أو لأهل تلك القرية، لما بين يديها جعل الله عبرة لأهل القرية. يقول وأهل القرية مش هم مسكوا، ازاي تبقى عبرة ليهم؟ لا، هم مسكوا، مسكوا. أنجى الله عز وجل، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجى الله الذين نهوا عن السوء. وبين أهل العلم خلاف في الذين سكنوا، الذين قالوا لما تعظون قوما إلا هم مهلكهم، فهل هم نجوا أم لم ينجوا؟ يعني هل هم مسكوا مع من مسك أم أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم مع الذين هم على السوء؟ الشاهد اللي فيه ناس نجت، فكان هذا عبرة لهم. يقول لما بين يديها، يبقى لما بين يديها من أهل القرية، يبقى وما خلفها يبقى اللي بره القرية، أي حد بره القرية على هذا المعنى. شوف المعنى الرابع، وده بعيد بقى عن الثلاثة دي. فجعلناها نكالا لما بين يديها، يقول لأجل ما تقدم من ذنوب. ما رأيك؟ طيب فجعلناها نكالا بسبب ما بين يديها، ما بين يديها، فجعلناها نكالا بسبب ما بين يديها. يبقى اللام هنا ايه؟ تعليل. لأجل ما يقول لأجل ما تقدم من ذنوبهم إلى ما خلفها وما تأخر من ذنوبهم. يقول إيه؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت وما أخرت. طيب ما قدمت وما أخرت يعني أنا لما أدعي وأقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ممكن المعنى يبقى ما قدمت قبل هذا الدعاء ذنوبي السابقة وما أخرت بعد ذلك، وممكن يكون ما قدمت في أول حياتي وما أخرت قبل دعائي على طول. ودايما الشيء لما بيذكر طرفاه بيشمل اللي في النص، لما يذكر الطرفين الله عز وجل رب المشرق والمغرب، رب السماوات والأرض، تفهم انه ابن ابي الاثنين برضه. طيب اه، معلشان كده انا بقول ايه؟ قلت لما انا باجي بدعي صح؟ قلت لما انا بدعي بقول ايه؟ ما قدمت وما اخرت تحتمل اللي انا عملته قبل كده واللي جاي، وتحتمل اللي انا عملته في الاول واللي عملته ايه؟ في الاخر. دلوقتي قبل ما ادعي على طول، اول من اول من شبابي لغايه ما كبرت، ويشمل ما بين لما اقول ما قدمت وما اخرت. هنا مش هينفع المعنى الاولاني طبعا، لو هو فجعلناها نكالا لاجل ذنوبها بسبب الذنوب اللي هم عملوها لما بين يديها وما خلفها، يبقى ما قدموا من الذنوب وما اخروا من الذنوب لغايه كل ده العقوبه، هم مسكوا بعد كده. واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ فهو هنا بيقول او هنا ذكر قول رابع لاجل ما تقدم من ذنوبه، يبقى وما خلفها يبقى ما تاخر. المس هم ظلوا منسوخين الى امنات، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى لمس المس اللي نسخوا من القريه، اللي في ناس من القريه لم ينسخوا، الذين كانوا ينهون عن السوء هؤلاء لم ينسخوا. المؤمنين اللي ما كانوش بينهوا، اللي كانوا بينهوا الناس عن السوء هؤلاء لم ينسخوا. والذين مسخوا في بعض الاسرائيليات، هذا لا دليل عليه على تحديد ايام بعض الاسرائيليات اللي فيها ان هو، واظن والله تعالى اعلم لا اذكر ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هم عاشوا ثلاثه ايام ثم ماتوا، ولكن على اي الاحوال ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل لمس المس. في ناس يقولوا على اليهود ايه؟ احفاد القرده والخنازير، هو ده ينفع من باب المجاز يعني، ولكن هو هم مش احفاد، لان يقول لك ما هو ازاي القرده والخنازير وبعد كده ايه بيبقى عيالهم؟ لا، المسخ الجلود اللي موجوده دلوقتي اصلها امم منسوخه، كلام غلط طبعا. القرود والخنازير دي مخلوقات، مخلوقة دي حاجات مخلوقة، دي غير المسح، والمسح ده حاجة تانية. هذا يمسح في صورة هذا الحيوان ويعيش ثم يموت خلاص، ولا يجعل الله سبحانه وتعالى لمسح المسح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هيبقى زي لما تقول ايه؟ لما بيتكلم على الذنوب، مساله الذنوب، لو هو لاجل ذنب لما بين فجعلناها نكالا بسبب ما بين يديها وما خلفها، هيبقى ما تقدم من ذنوبهم وما تاخر. قلت ان هو دلوقتي تاخر، ما ينفعش يتاخر بعد العقوبه. اذا ما تقدم من ذنوبهم وما تاخر، اول ذنبهم واخر ذنبهم، يعني كل ذنوبهم. بالظبط كده، كل الاعمال اللي عملوها لما يشمل كله، لما يذكر ما تقدم وما تاخر الاول والاخر، يبقى يشمل ما بين الاول والاخر. إيه على تفسير النبهون الاخوان بيقول شبك اخذه الله نكال الاخره الاولى، تقصد ايه من الاخره الاولى؟ القول الاولى والقول اه طيب ده على وجه التفسير من الاخره ان هو ان ده قول وقولي يعني. طبعا في قول اخر وربما يكون هو المتبادل بالذهن، الاخره اللي هي الاخره والاولى الدنيا. طيب يقول وما خلفها ذكر اربع اقوال على نفس الترتيب وصول الاربعه اللي فاتوا. يقول وما خلفها من بعدها او ما تباعد عنها او ما حواليها او لما تاخر من الذنوب على نفس الترتيب ما سبق. طبعا عرضه لتفسير الايه حسن جدا ومختصر وطريقة جميله، جمع فيها احتمالات متعدده حتى وانت بتسمع، وانت بتسمع ايه وسع الذهن جدا وانت قاعد تسمع الاقوال بهذه الاحتمالات في المعنى. وموعظه يقول وزجرا للمتقين الذين من بعدهم الى يوم القيامه. يقول الله عز وجل واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. واذ قال موسى اي اذكروا نعمتي في خرق العاده لكم. فين خرق العاده في قصه البقره؟ في الآخر بقى في إحياء الميت. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يقول وذلك أنه ولد قتيل فيه وكانوا يطالبون بدمه فأمرهم الله بذبح بقرة وأن يضربوه ببعضها ليحيا ويخبر بقتيل. جاب الكلام ده منين؟ من أين أتى به؟ من اخر القصه صح ولا لا؟ يبقى القصه في السوره فيها تقديم وتاخير، في غرض اكيد سيذكره بعد ذلك وسيشير الى ما يقال بعض ما يقال في هذا المعنى. لكن هنا القصه وجبت منين؟ انت اذا اردت ان تخص القصه هتقولها ازاي؟ هتروح قايل بنو اسرائيل قتل واحد واختلفوا فيه واداروا فيه وذهبوا سيدنا موسى، هتذكر ايه؟ هتذكر الحدث الاولاني زي ما ذكرنا قبل كده واحد من كلمه رساله الترتيب التاريخي في اخبار بني اسرائيل مره سابقه او قبل السنه. هنشوف بقى هو ايه هيعلمنا ازاي. قالوا اتتخذنا هزوا، يقول اي مهزوءا بنا او نفس الهزوء للمبالغه باعتبار ان هزوا ايه؟ مصدر يعني، فمهزوءا بنا بمعنى المفعول يعني تتخذون هزوا يعني تتخذون مهزوء بنا او المصدر على المبالغه. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. يقول فان الهزوء في مثل ذلك جهل بل يوهم ان يكون كفرا لانه اخبر من الله. يعني قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، هم لم يقولوا له اانت من الجاهلين، يعني هم ما قالوش اانت من الجاهلين، فقال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ماذا فهمت؟ فهمت ان ده وصف الجاهلين ان هم يهزروا ويستهزئوا بمثل ذلك. امر عظيم جدا خصوصا لما بقى يجي من حد ينتسب للدين مصلي طالب علم ويجي وهو بيهزر يدخل في هزاره حاجه متعلقه بالدين مصيبه. هذا شأن الجاهلين. قال اعوذ بالله، حتى انه هو بيهزر يقول محللها عم الشيخ يروح قايل يروح مهزر يقول حلال حلال وحرام، وهي حرام اصلا ما ينفعش تهزر بكده. ما انت لما بتقول كلمه حلال يعني بتقول احلها الله، ينفع حد يهزر بكده؟ الدين ما فيهوش هزار، الإخبار عن الله سبحانه وتعالى لا مجال فيه للاستهزاء. هذا صنيع الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. مثل بتقولوا لي هم مثلا لما اتكلموا معاه في أمر القتيل فيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما ينفعش أبقى بستهزئ أو بهزر أو بمزح وأنا أقول إن الله يأمركم. فيقول فإن الهزوء في مثل ذلك جهل بل يوهم أن يكون كفرا لأنه أخبر من الله. أجود طبعا عن الله. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما صفتها. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، كان يسعهم أن يفقعوا بقرة ومقرعا تاهي، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض لا هرمة كبيرة، الفارض اللي هي الكبيرة، ولا بكر لا صغيرا لم يلحقها البحر، يعني لا كبيرة جدا ولا إيه ولا بكر، عوان أي وسط بين ذلك المذكور من الفارض والبكر. يعني لا مثلا كده ايه عشرت مره مرتين، لكن مش بكر ولا هرمه كبيره. مش هو اصلا الفرض من الاتساع ان اللي هتولد كتير دي بطنها بتوسع وضرعها بيوسع، ده عليها فرض. فافعلوا ما تؤمرون، اي تؤمرونه بمعنى تؤمرون به، يعني تفعلوا ما تؤمرون به. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، تشديد اخر. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها، يقول الفقور خالص الصفره واشد ما يكون منه، او صافيه اللون تكاد تبيض. شدة الصفرة يتقال عليها إيه؟ يعني أصفر، يعني أصفر فاقع، أصفر شديد، شديد الصفرة. وستجد الألوان كل لون يبقى له إيه؟ كل لون يبقى له صفة تبين شدة هذا اللون، زي مثلا أحمر قاني، طيب وأسود حالي أو غربيل، ماشي أو مشابه، أبيض ناصع أو أصفر دافع. يقول في إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء فضل تأكيد، يعني فاقع لونها، صفراء فاقع لونها، مش لونها أصفر فاقع، صفراء فاقع لونها. يقول الإسناد إلى اللون وهو صفة صفراء فضل تأكيد، فيه تأكيد، فيه زيادة تأكيد على إيه؟ شدة صفرتها، كأنه قال صفراء شديدة الصفرة صفرتها، يعني الأصفر بتاعها شديد الصفرة، يعني صفرة شديدة جدا. يعني هذا التعبير هو ما ده دي صفة أخرى بقى، في صفة أخرى في لونها، أنه إذا رأى إيه يبتهج لما يرى إيه هذا اللون. تسر الناظرين، قال تعجبه، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة، أسائمة يعني تسوم ترعى ولا عاملة، إن البقر تشابه علينا لكثرة البقر الموصوف بالوصف المذكور. انتوا اصلا ما طلبش منكم، يعني ما طلبش منكم بقره معينه، خلاص اتبعوا اي بقره على هذا الوصف. ان البقره تشابه علينا لكثره البقر الموصوف بالوصف المذكور، وان ان شاء الله لمهتدون الى وصفها او اليها اذا بينتها لنا. قال انه يقول انها بقره لا ذلول، يقول غير مذللة للعمل، صفة للبقر لا ذلول، يعني زي البقر، زي البقر الوحشي مثلا، يعني بقرة غير مذللة للعمل. يعني ايه بقرة مذللة للعمل؟ في بقر مذلل للعمل مثلا بيلف مثلا الساقية، بيحرث الأرض، مش لاقي. في بقر غير مذلل، غير مذلل زي البقر الوحشي، لا ذلول غير مذللة للعمل، صفة بقرة تثير الأرض. انتبه هنا حتى لا نقع في الخطأ، تثير الأرض، قال تقلبها للزراعة، تثير الأرض يعني تقلل الارض للزراعه زي ما بيستخدموا البقر يربط فيها مهرات وايه تقلل الارض. قال صفه ذلول مش صفه بقره. تاني تثير الارض صفه ذلول، هي ذلول مثبته للبقره ولا منفيه؟ منفيه، لا ذلول، هي مش ذلول. تثير الارض ده وصف الذلول في وصف البقره، يعني هي ليست ذلولا تثير الارض. تثير الارض ده وصف الذلول، يعني هي ليست ذلولا ولا تثير الارض. ما تثير الارض لما تبقى تصير وصف ايه؟ لما تصير وصفا للذلول تبقى منفيه، صفه منفيه. علشان كده في القراءه لما تيجي تقرا قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض، ويقف يروح راجع ايه؟ تثير الارض ولا تسقي الحرث. غلط، لان المعنى هنا اللي بيسمع يفهم ان ايه تثير الارض، تيجي في الارض ماشي كويس تحرس الارض تثير الارض، لكن في سقي الحرث تستخدم في سقي الحرث لا ما تقدرش. لا هو المعنى مش كده، واضح ولا مش واضح؟ ما ينفعش حد يبتدي من هنا لما يجي يقرا. الوقف والابتداء مؤثر جدا في المعنى وفرع على معرفه المعنى. فلما يجي يبدا هو قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض نفس واقع وهم. من اين يبدا؟ يبدا من لا ذلول. لا ذلول تثير الارض، تثير الارض في وصف الذلول، يعني في ثلاث، هقولها بعباره اخرى لو في حد ملتبس عليها، في ثلاث صفات مذكورين الثلاثه منفيين، ذلول تثير الارض وتسقي الحرث، كل ده منفي عنها، ما تعملش ثلاثه، مع ان هي تثير الارض تبع ذلول. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب. هو المجادلة في أوامر الله، المجادلة وبعدين حتى في تعبيرهم في هذا الموضع في غيره، ادع لنا ربك، تحس ان ايه الغربة دي؟ ايه الغربة دي؟ ادع لنا ربك، اجعلنا ربك كده شوف هو مش هتطلب ده، دول هي فيها استكبار عن تنفيذ الاوامر، في مجادله في كلام كتير. وهذه الافه غير مختصه ببني اسرائيل كما ذكرنا، احنا نستفيد من الكلام ده. في ناس لما يسمع الاوامر يقول لك طب ازاي؟ طب اقنعني؟ طب اصل؟ طب خص؟ طب ما هو قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك بس انا مش مقتنع. طب هي حكمتها ايه؟ طب هم اكتشفوها ولا لا؟ طب هو في حد بيقول غير كده؟ مجادله، دي صفه بني اسرائيل، دي طريقه بني اسرائيل. فهذه الآيات بنشوف فيها وصف بني إسرائيل وبنحذر إن إحنا نقع في مثل هذا الفعل. وشددوا على أنفسهم، كل حد الجزاء من جنس العمل، شدد على نفسه وشدد عليه، هيشدد على نفسه ويشدد عليه. لا هو مش شرط يبقى كفرهم، هو مش شرط يبقى كفرهم، هما هنا اللي بيكلموا سيدنا موسى ما كانوش كفار، ولكن كانوا مجاهلين معرضين. ايوه لكن مش كفار، دول ما كانوش كفار. في ناس موجودين من بني اسرائيل ما كانش حالهم كده مع سيدنا موسى، طبعا في ناس حالهم غير كده مع سيدنا موسى، ولكن هذا الفعل قد يؤدي الانسان الى الكفر طبعا. كثره المجادله في امر ممكن تؤدي الانسان للكفر، ممكن تؤدي الانسان للكفر والعياذ بالله. ولا تسقي الحظ، قال لا مزيدة للتأكيد باعتبار ان هي المعطوف على نفس، وهذا على خلاف تعتبر مزيدة او تعتبرش مزيدة. على اي حال سقي الحرف ايضا منفية، وهو ما فسرش يعني ايه لا تسقي الحرف. لا تسقي الحرف هي ازاي البقرة تسقي؟ يسقى عليها، يسقى عليها، يجعل كانوا يجعلوا عليها المية ويمشوا بيها، يجعلوا عليها المية ويستخدموها في الري يعني السقي. مسلمة، قال عن العيب أو أخلص لونها، قيل سلمها أهلها من العمى. ذكر ثلاث حاجات هي مسلمة، ما سائلة يعني سلمها أحدهم يعني، فإما أنها مسلمة من العيب، سالمة من العيوب، مفيهاش عيوب، أو أخلص لونها، أو أخلص لونها، أخلص لونها يعني مسلمة سالمة من أي لون آخر، اه هل يمنع العيوب هذا الاول من كلمه في المعنى الثاني متعلق باللون انها سالمه من اي لون اخر؟ قيل سلمها اهلها من العمل، سالمه من العمل، هي مسلمه، هي سالمه من كل هذه الامور، لا شيء فيها. يقول لونها واحد، لا سواد فيها ولا بياض، لا منفي. شيء هي المنفيه إلى ما بين الجنس، لا شيء مش كلمة واحدة، لا شيء الشيء لون أسود أو لون أبيض مخالف للون، لا شيء فيها لونها واحد لا سواد فيها ولا بياض. حتى كما ورد في تفسير في أقوال السلف إن حتى قرنها أصفر، كلها صفراء ما فيهاش حتى غير شددوا على أنفسهم. قالوا الآن جئت بالحق بحقيقة وصف البقرة لنا فذبحوها، أي حصلوها فذبحوها. واضح هنا في إيجاز في الآية، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها، كيف النص أحداث قيمت بحثوا عنها وبعد بحثوا عنها جابوها حصلوها وذبحوها، هذا إيه؟ هنا في إيجاز. وما كانوا يفعلون، أقول وما كانوا يفعلون لتطويلهم وكثرة مراجعتهم. كذا حاصل كلام ابن عباس رضي الله عنهما، أو لغلائها فإنهم اشتروها بثمن كثير. وصح عن عكرمة ما كان ثمنها إلا 3 دنانير، هي أصلا كانت 3 دنانير بس عالت خالص السعر. أو لخوف الفضيحة في ظهور القاضي. هنا في قوله تعالى وما كانوا يفعلون، كادوا ألا يفعلوا، وما كادوا يفعلون، كادوا ألا يفعلوا، كادوا ألا يفعلوا ذلك. يعني كما أنت مثلا في كلامك تتكلم فلان عمل كده، يعني بتوع الروح ما كانش هيعملها. وما كادوا يفعلون فذبحوها وكادوا ألا يفعلوا ذلك. ليه؟ هو بيذكر ليه؟ دي أنا بوضح لك المعنى قبل ما نعيد بقى النظر للثلاث وللمذكورين، لأن ممكن يتبادر لذهنك في المعنى وما كادوا يفعلون تبقى مستني حاجة، مثلا ما كاد فلان يفعل كذا إلا وحصل كذا، ما هو فيش إلا وحصل كذا هنا، هو وما كادوا يفعلون كده الجملة خلصت، لم يكادوا أن يفعلوها أصلا، لم يكادوا أن يتبعوا هذه البقرة. ليه؟ ذكر 3 حاجات. قال لتطويلهم وكثرة مراجعتهم، من كثرة مراجعتهم لسيدنا موسى كادوا ألا يفعلوا من كثر الكلام، كثرة مراجعتهم. وبعض المفسرين ذكر معنى لطيف لا يلزم به، لكن يعني من باب النكات واللطائف، قالوا أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك، لم يكونوا ليذبحوا هذه البقرة لولا أنهم قالوا إن شاء الله، وإن شاء الله لمهتدون لما قالوها. فلما قالوا ذلك فعلوها بالرغم من انهم كادوا الا يفعلوا. هذا لا يوقع فيه، ولكن ما هي مضايق ممكن تذكر فيه معنى الايه. الامر الاخر اللي ذكره ليه كادوا الا يفعلوا؟ قال لغلائها، غاليه جدا فكادوا الا يفعلوا. الامر نعم نعم، هو بقى في اقوال ورده كثير في قصص كثيره جدا في قصه البقره في الاسرائيليات. بعضها ورد مثلا ان هي ان البقره دي كانت لغلام وارثها، وبعضها مش عارف، في قصص كتير جدا ورده في الاسرائيليات، وانهم اشتروها بوزنها ذهبا الى غير ذلك من القصص، يعني كلها ممكن تذكر من باب الاخبار التي لا تصدق ولا تكذب. ولكن الشاهد ان الامر احنا طريقه قصص القران بتسلط الضوء على الغرض والهدف والغايه اللي نستفيدها من القصه. انت دلوقتي هتعرف يا ترى هم وزنوها ذهب ولا وزنوها فضه ولا وزنوها اي حاجه، ما يوزنوها اي حاجه. انت الغايه دلوقتي ان انت تنظر كيف انهم جادلوا وكيف انهم لما شددوا على انفسهم شدد عليهم. ده في طريقه القران في عرض القصص. تقول او لخوف الفضيحه، ذكروا بعض المفسرين قالوا انهم كادوا الا يفعلوا، مش عارفين مين القاتل، فكل واحد هم خايفين لا يذبحوها يطلع ايه؟ يطلع القاتل من قبيلهم، يطلع القاتل قريب. هو مش عارفين، مش عارفين هو مين. فكل هذه احتمالات ذكرها لماذا كانوا ألا يفعلوا. ثم يقول الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآيات إن شاء الله نتكلم في تفسيرها اليوم الأحد القادم نسأل الله سبحانه وتعالى سيأتي إن شاء الله معنا المرة القادمة بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا وما يعلمنا كل قولي هذا واستغفر